الوجه الثاني يبدأ حالا، نتابع القراءة في النقطة 46 عود أرض العرب مروجا وأنهارا. قال النووي في معنى عود أرض العرب مروجا وأنهارا: معناه والله أعلم أنهم يتركونها ويعرضون عنها فتبقى مهملة لا تزرع ولا تسقى من مياهها، وذلك لقلة الرجال وكثرة الحروب وتراكم الفتن وقرب الساعة وقلة الآمال وعدم الفراغ لذلك والاهتمام به. حاشية: شرح النووي لمسلم الجزء السابع، انتهى. والذي يظهر لي أن ما ذهب إليه النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث فيه نظر، فإن أرض العرب أرض قاحلة شحيحة مياه قليلة النبات، غالب مياهها من الآبار والأمطار، فإذا تركت واشتغل عنها أهلها مات زرعها ولم تعد مروجا وأنهارا. وظاهر الحديث يدل على أن بلاد العرب ستكثر فيها المياه حتى تكون أنهارا فتنبت بها النباتات فتكون مروجا وحدائق وغابات. والذي يؤيد هذا أنه ظهر في هذا العصر عيون كثيرة تفجرت كالأنهار وقامت عليها زراعات كثيرة، وسيكون ما أخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم. فقد روى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فجئناها وقد سبقنا إليها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء. حاشية: الشراك بكسر الشين هو سير النعل، انظر لسان العرب في الجزء العاشر. وتبض بفتح التاء، وكذلك تبض بفتح التاء وكسر الموحدة بعدها ضاد معجمة مشددة، أي تسيل بماء قليل، انظر شرح النووي لمسلم في الجزء 15 ولسان العرب في الجزء 7، انتهت الحاشية. والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء. قال: فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ قال: نعم. فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول. قال: ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء. قال: ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء منهمر، أو قال غزير، حتى استقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. حاشية: صحيح مسلم كتاب الفضائل باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الجزء 15 مع شرح النووي، انتهت الحاشية. الرقم 47، كثرة المطر وقلة النبات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء مطرا لا تكن منها بيوت المدر ولا تكن منها إلا بيوت الشعر. حاشية: المدر هو الطين المتماسك اليابس، وأهل المدر أهل القرى والأمصار، انظر النهاية لابن الأثير في الجزء الرابع. مسند أحمد الجزء 13 شرح أحمد شاكر، وقال إسناده صحيح وهو في مجمع الزوائد في الجزء 7. قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وانظر النهاية الفتن والملاحم في الجزء الأول، انتهت الحاشية. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عام ولا تنبت الأرض شيئا. حاشية: مسند أحمد الجزء 3 بهامشه منتخب الكنز، ذكره الهيثمي وقال: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ورجال الجميع ثقات، مجمع الزوائد الجزء 7. وقال ابن كثير: إسناده جيد ولم يخرجوه من هذا الوجه، النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول، انتهت الحاشية. فإذا كان المطر سببا في إنبات الأرض فإن لله تعالى أن يوجد ما يمنع هذا السبب من ترتب المسبب عليه، والله تعالى خالق الأسباب ومسبباتها لا يعجزه شيء. وفي الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليست السنة بألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، الجزء 18 مع شرح النووي. انتهت الحاشية. الرقم 48: حصر الفرات عن جبل من ذهب. حاشية: الفرات بضم الفاء، بعده راء مهملة مخففة، وآخره تاء مثناه من فوق، ويقال إنه معرب. والفرات في كلام العرب الماء العذب. والفرات نهر عظيم مخرجه فيما زعموا من أرض أرمينية، ثم يدخل بلاد الروم إلى ملطية، ويصب فيها أنهارا صغارا، ثم يمر بالرقة، ثم يصير أنهارا تسقي زروع السواد بالعراق، ويلتقي بدجلة قرب واسط، ثم يصبان في خليج العرب بين قوسين بحر الهند سابقا. انظر معجم البلدان في الجزء الرابع. انتهت الحاشية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. حاشية: صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب خروج النار، الجزء 13 مع الفتح. وصحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، الجزء 18 مع شرح النووي. انتهت الحاشية. وليس المقصود بهذا الجبل من ذهب النفط، البترول الأسود، كما يرى ذلك أبو عبية في تعليقه على النهاية الفتن والملاحم لابن كثير. حاشية: النهاية الفتن والملاحم، الجزء الأول، تحقيق محمد فهيم، أبو عبية. انتهت الحاشية. وذلك من وجوه: 1- أن النص جاء فيه جبل من ذهب، والبترول ليس بذهب على الحقيقة، فإن الذهب هو المعدن المعروف. 2- أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ماء النهر ينحسر عن جبل من ذهب فيراه الناس، والنفط أو البترول يستخرج من باطن الأرض بالآلات من مسافات بعيدة. 3- أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الفرات بهذا دون غيره من البحار والأنهار، والنفط نراه يستخرج من البحار كما يستخرج من الأرض وفي أماكن كثيرة متعددة. 4- أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس سيقتتلون عند هذا الكنز، ولم يحصل أنهم اقتتلوا عند خروج النفط من الفرات أو غيره، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من حضر هذا الكنز أن يأخذ منه شيئا، كما في الرواية الأخرى عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك الفرات أن يحصر عن جبل من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، الجزء 18 مع شرح النووي. انتهت الحاشية. ومن حمله على النفط فإنه يلزمه على قوله هذا النهي عن الأخذ من النفط، ولم يقل به أحد. حاشية: انظر إتحاف الجماعة في الجزء الأول. انتهى. وقد رجح الحافظ ابن حجر أن سبب المنع من الأخذ من هذا الذهب ما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه. حاشية: انظر فتح الباري في الجزء 13. انتهت الحاشية. الجزء الرقم 49: كلام السباع والجمادات للإنس. ومن أشراط الساعة كلام السباع للإنس، وكلام الجمادات للإنسان، وإخبارها بما حدث في غيابه، وتكلم بعض أجزاء الإنسان كالفخذ، يخبر الرجل بما أحدث أهله بعده. فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ذئب إلى راعي الغنم فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي حتى انتزعها منه، قال: فصعد الذئب على تل فأقعى واستذفر. حاشية: الإقعاء تقول أقع الكلب إذا جلس على أسته، انظر ترتيب القاموس في الجزء 3. استذفر أصلها استثفر، فقلبت الثاء المثلثة ذالا معجمة، تقول استثفر الكلب إذا أدخل ذنبه بين فخذيه حتى يلزق ببطنه، انظر ترتيب القاموس في الجزء الأول وشرح مسند أحمد في الجزء 15 لأحمد شاكر. انتهت الحاشية. فصعد الذئب على تل فأقعى واستذفر، فقال: أعمدت إلى رزق رزقنيه الله عز وجل انتزعته مني؟ فقال الرجل: تالله إن رأيتك اليوم ذئبا يتكلم. قال الذئب: أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم. وكان الرجل يهوديا، فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة، قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث أهله بعده. رواه الإمام أحمد. حاشية: مسند أحمد، الجزء 15، تحقيق وشرح أحمد شاكر، وقال إسناده صحيح. انتهت الحاشية. وفي رواية له عن أبي سعيد الخدري فذكر القصة إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، ويكلم الرجل عذبة صوته، ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. حاشية: مسند أحمد، الجزء 3، بهامشه، منتخب كنز العمال. وقال الألباني: هذا سند صحيح، رجاله ثقات، رجال مسلم، غير القاسم هذا أحد رواة الحديث، وهو ثقة اتفاقا، وأخرج له مسلم في المقدمة. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد الأول. ورواه الترمذي في أبواب الفتن، باب ما جاء في كلام السباع في الجزء 6، وقال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل، والقاسم بن الفضل ثقة مأمون عند أهل الحديث، وثقه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي. انتهت الحاشية. الرقم 50، تمني الموت من شدة البلاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. حاشية: صحيح البخاري، كتاب الفتن، الجزء 13، مع الفتح. وصحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، الجزء 18، مع شرح النووي. وانتهت الحاشية. وعنه رضي الله عنه قال، أي عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، الجزء 18، مع شرح النووي. انتهت الحاشية. وتمني الموت يكون عند كثرة الفتن وتغير الأحوال وتبديل رسوم الشريعة، وهذا إن لم يكن وقع فهو واقع لا محالة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه، وكما قيل: وهذا العيش ما لا خير فيه إلا موت يباع فأشتريه. حاشية: فيض القدير، الجزء 6، انتهى. قال الحافظ العراقي: حاشية: وزين الدين عبد الرحيم بن الحسين ابن عبد الرحمن العراقي الكردي الشافعي، ولد في 25 و700، وكان من الحفاظ، رحل إلى دمشق وحلب والحجاز والإسكندرية، وأخذ عن العلماء الكبار، وله مصنفات كثيرة في الحديث، منها المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، وتقريب الأسانيد، وشرحه طرح التثريب. توفي زين الدين 680 للهجرة رحمه الله. انظر ترجمته في شذرات الذهب في الجزء 7، ومقدمة كتاب طرح التثريب في الجزء الأول للشيخ محمود حسن ربيع. انتهت الحاشية. قال الحافظ العراقي: ولا يلزم كونه في كل بلد ولا كل زمن ولا في جميع الناس، بل يصدق اتفاقه للبعض في بعض الأقطار في بعض الأزمان. وفي تعليق تمنيه بالمرور شعر بشدة ما نزل بالناس من فساد الحال حالة إذن، إذ المرء قد يتمنى الموت من غير استحضار لهيئته، فإذا شاهد الموتى ورأى القبور نشز بطبعه ونفر بسجيته من تمنيه، فلقوة الشدة لم يصرف عنه ما شاهده من وحشة القبور. ولا يناقض هذا النهي عن تمني الموت، لأن مقتضى هذا الحديث الإخبار عما يكون، وليس فيه تعرض لحكم شرعي. حاشية: فيض القدير الجزء السادس، وانظر فتح الباري في الجزء الثالث عشر. انتهت الحاشية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على الناس شدة وعناء حتى يتمنون الدجال. ففي الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يتمنون فيه الدجال. قلت: يا رسول الله، بأبي وأمي، مما ذاك؟ قال: مما يلقون من العناء والعناء. حاشية: رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه، ورجالهما ثقات. انظر مجمع الزوائد في الجزء السابع. انتهت الحاشية. الرقم 51: كثرة الروم وقتالهم للمسلمين. حاشية: الروم من سلالة العيص بن إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام. انظر النهاية: الفتن والملاحم في الصفحة 58. انتهى. قال المستورد القرشي: عند عمرو بن العاص رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، الجزء 18 مع شرح النووي. انتهت الحاشية. وجاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة. فذكر منها: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. حاشية: بنو الأصفر هم الروم. انظر فتح الباري في الجزء السادس. انتهى. فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. حاشية: غاية أي راية، وسميت بذلك لأنها غاية المتبع، إذا وقفت وقف. انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الثالث وفتح الباري في الجزء السادس. رواه البخاري وقد سبق تخريجه في الصفحة 60. وانتهت الحاشية. وعن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظت منه 4 كلمات أعدهن في يدي. قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. قال: فقال نافع: يا جابر، لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، الجزء 18 مع شرح النووي. انتهت الحاشية. وقد جاء وصف للقتال الذي يقع بين المسلمين والروم. ففي الحديث عن يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيري إلا يا عبد الله بن مسعود، جاءت الساعة. قال: فقعد وكان متكئا، فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. حاشية: هجيرا بكسر الهاء والجيم المشددة مقصورة الألف، أي دأبه وشأنه وعادته وديدنه ذلك. انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الخامس وشرح النووي لمسلم في الجزء 18. انتهت الحاشية. قال: فقعد وكان متكئا، فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت: الروم تعني؟ قال: نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. حاشية: الشرطة بضم الشين هي أول طائفة من الجيش تشهد الوقعة. انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الثاني وشرح النووي لمسلم في الجزء 18. انتهى. لا ترجع إلا غالبة،

كذلك انظر سنن أبي داود في كتاب الملاحم باب في المعقل من الملاحم في الجزء 11 مع عون المعبود، والحديث صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء 2. انتهت الحاشية. قال ابن المنير، حاشية: هو الحافظ زين الدين عبد اللطيف بن تقي الدين محمد ابن منير الحلبي ثم المصري، توفي 484 هجرية رحمه الله. انظر شذرات الذهب في الجزء 7. انتهت الحاشية. قال ابن المنير: أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآن، ولا بلغنا أنهم غزوا في البر في هذا العدد، فهي من الأمور التي لم تقع بعد، وفيه بشارة ونذارة، وذلك أنه دل على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش، وفيه بشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون أضعاف ما هو عليه. حاشية: فتح الباري الجزء 6. انتهت الحاشية. الرقم 52، فتح القسطنطينية. حاشية: مدينة الروم ويقال لها قسطنطينية، وهي معروفة الآن باسطنبول أو اسطنبول من مدن تركيا، وكانت تعرف قديما باسم بيزنطة، ثم لما ملك قسطنطين الأكبر ملك الروم بنى عليها سورا وسماها قسطنطينية وجعلها عاصمة ملكه، ولها خليج من جهة البحر يطيف بها من وجهين مما يلي الشرق والشمال، وجانباها الغربي والجنوبي في البر. انظر معجم البلدان في الجزء 4 لياقوت الحموي. انتهت الحاشية. ومنها فتح مدينة القسطنطينية قبل خروج الدجال على يدي المسلمين، والذي تدل عليه الأحاديث أن هذا الفتح يكون بعد قتال الروم في الملحمة الكبرى وانتصار المسلمين عليهم، فعندئذ يتوجهون إلى مدينة القسطنطينية فيفتحها الله للمسلمين بدون قتال، وسلاحهم التكبير والتهليل. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا، فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال ثور، حاشية: هو ابن زيد الديلي مولاهم المدني الثقة، توفي 335 هجرية رحمه الله. انظر صحيح مسلم في الجزء 18 وتهذيب التهذيب في الجزء 2. انتهت الحاشية. قال ثور أحد رواة الحديث: لا أعلمه إلا قال: الذي في البحر، ثم يقولون الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقولوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. حاشية: صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة الجزء 18 مع شرح النووي. انتهت الحاشية. وانتهى الشريط 7 من كتاب أشراط الساعة، وله بقية على الشريط 8.